وتحرير البيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسبة إلى ضرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس، وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا، يعني بالنسبة إلى من قتلهم المغول التتر، فإن أهل مدينة واحدة مما نزلوا وممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا، إنهم لم يبقوا على أحد، بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الهجوم المغولي التتري سريعا كاسحا، وأعطى هؤلاء المغيرين سلاحا نفسيا خطيرا، وهو الخوف والرعب الذي كان ينقض على خصومهم من داخل خصومهم فيهزمهم قبل أن تلتمع السيوف أمام أعينهم. إن الرعب والخوف هو السيف الأكثر حدة، والذي كان يذبح فيهم القدرة على الحركة. كان المسلمون يومها يعانون من شلل تام أو نصفي، أفقدهم الأرجل التي يسيرون عليها والأيدي التي يضربون بها، فهذه الوقائع التي يحكيها ابن الأثير تكاد تكون رسما كاريكاتوريا أو ما شئت من تلك الأمور المضحكة، وهو محزن في نفس الأمر. يقول الرجل: حكى لي عنهم بعض من شاهدهم حكايات يكاد سامعها يكذب بها من الخوف الذي ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس منهم، حتى قيل إن الرجل الواحد من التتار كان يدخل القرية أو الدرب وبه جمع كثير من الناس، فلا يزال يقتلهم واحدا بعد واحد، ولا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس. ولقد بلغني أن إنسانا منهم أخذ رجلا ولم يكن مع التتري ما يقتله به، فقال له التتري: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح، فوضع رأسه على الأرض ومضى التتري فأحضر سيفا وقتله به. وحكى لي رجل قال: كنت أنا ومعي 17 رجلا في طريق، فجاءنا فارس من التتر وقال لنا: حتى يكتف بعضنا بعضا، فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم، فقلت لهم: هذا واحد، فلما لا نقتله ونهرب؟ فقالوا: نخاف. فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة، فنحن نقتله فلعل الله يخلصنا. فوالله ما جسر أحد أن يفعل، فأخذت سكينا وقتلته وهربنا فنجونا. هذه الواقعة التي يقول ابن الأثير ويصدقه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وينقل عنه هذا من كامله، هذا الذي وقع لعل العالم لم يرى مثله قط، ويتوقع ابن الأثير أن العالم لن يرى شيئا من ذلك حتى يقيم الله الساعة. ما سببه؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في معرض ذكر حوادث سنة 16 وستمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنكيز خان من بلادهم، وسبب دخولهم نهر جيحون أن جنكيز خان بعث تجارا له ومعهم أموال كثيرة إلى خوارزم شاه يبتضعون له ثيابا للكسوة، يعني يشترون ثيابا بضائع للكسوة، فكتب نائب ذلك المكان إلى السلطان خوارزم شاه يذكر له ما معهم من كثرة الأموال، فأرسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم، ففعل ذلك. فلما بلغ جنكيز خان خبرهم أرسل يتهدد خوارزم شاه، ولم يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيدا. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا قال: قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، ولكن كان البدء من خوارزم شاه، فإنه لما أرسل جنكيز خان تجارا من جهته معهم بضائع كثيرة من بلادهم، فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه وأخذ جميع ما كان معهم، فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه هل وقع هذا الأمر عن رضا منه أو أنه لا يعلم به فينكره. وقال فيما أرسل إليه: من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون، لأنهم عمارة الأقاليم، وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة، ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك، فإن كان أمرا أمرت به طلبنا بدمائهم، وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك. فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم يكن له من جواب إلا أنه أمر بضرب عنقه وأساء التدبير، وكان قد خرف وكبرت سنه، وقد ورد في الحديث: اتركوا الترك ما تركوكم، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكره الحافظ ابن كثير في معرض سياقه للسبب الذي لأجله تسلط التتار على ديار المسلمين من هذا الفعل الأحمق الذي وقع من نائب خوارزم شاه، ثم ما كان من حمق خوارزم شاه في تصرفه برده على جنكيز خان. قال: وقد ورد في الحديث اتركوا الترك ما تركوكم. فلما بلغ ذلك جنكيز خان فجهز لقتاله وأخذ بلاده، فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع، لمخالفة كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. وكان الأمر واضحا في أذهان المسلمين، فلما غام عن ذواكرهم ولما وقع هذا منهم كان ما كان بقدر الله تبارك وتعالى. وفي هذه السنة التي يؤرخ ابن كثير لها يقول: وفيها استحوذت الفرنج على مدينة دمياط ودخلوها بالأمان، فغدروا بأهلها وقتلوا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها وفجروا بالنساء وبعثوا بمنبر الجامع والربعات ورؤوس القتلى إلى الجزائر وجعلوا الجامع كنيسة. هذا وقع في تلك السنة أيضا كما عرفه ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية. ثم دخلت سنة 1700، يقول: وفي هذه السنة عم البلاء وعظم العزاء بجنكيز خان لعنه الله تعالى ومن معه من التتاري قبحهم الله أجمعين، واستفحل أمرهم واشتد إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا إلى بلاد العراق وما حولها حتى انتهوا إلى إربلة وأعمالها، فملكوا في سنة واحدة وهي هذه السنة سائر الممالك إلا العراق والجزيرة والشام ومصر، وقهروا جميع الطوائف التي بتلك النواحي، وقتلوا في هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرهم في بلدان متعددة كبار ما لا يحد ولا يوصف، وبالجملة فلم يدخلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيه من المقاتلة والرجال وكثيرا من الأطفال والنساء، وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه وبالحريط إن لم يحتاجوا إليه، حتى إنهم كانوا يجمعون الحرير الكثير الذي يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار وهم ينظرون إليه، ويخربون المنازل وما عجزوا عن تخريبه يحرقوه، وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع، وكانوا يأخذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم، وإن لم ينصحوا في القتال قتلوه. كل هذا يذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. يقول: وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة وبين التتار لعنهم الله، فكسرهم المسلمون كسرة عظيمة وفرقوا شملهم وهزموا من بين أيديهم، فلم يلحقوهم ولم يتبعوهم خوفا من غائلة مكرهم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. وترك فيما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسوا بسكان تلك المنطقة الجغرافية التي أتى التقسيم بها بعد، وإنما هم سكان شمال آسيا مما يتافم أوروبا، فهؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الاسم: اتركوا الترك ما تركوكم. فأما تهييجهم وأما الحمل عليهم وأما مناوشتهم فكل ذلك مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يكون من ورائه إلا هذا الذي ذكره ابن الأثير وذكره ابن كثير، ولا يكون من ورائه إلا ما وقع من هذا الأمر العظيم الذي لم يرى العالم مثله، فإن من قتلوهم ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة اختلف الناس فيه، فقيل 800,000 وقيل 1,000 و800,000 وقيل بلغت القتلى 2,000 نفس، وكانوا يتتبعون الناس، فيدخل الناس بيوتهم فيتتبعونهم على الأسطح، فإذا ما قتلوهم سالت الميازيب بالدماء حتى صارت الأرض زلقة، وكل ذلك بشؤم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. إن الله رب العالمين جعل لكل شيء سببا، وجعل الله رب العالمين للعزة والنصر أسبابا، وجعل الله رب العالمين للهوان والخذلان أسبابا. فمن أخذ بأسباب العزة والنصر أعزه الله ونصره، ومن تورط في أحبولة الهوان والخذلان بأسبابهما أهانه الله رب العالمين وخذله. ولم يجعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمور المستقبلية التي فيها براءة للأمة من التورط فيما يضرها ويستأصل شافتها، لم يدع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك شيئا إلا دل عليه. ولم يدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر مخوف يمكن أن ينشأ منه ضرر يحيط بالأمة إلا حذر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عظيم شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول: اتركوا الترك ما تركوكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أمته ألا تتعرض لمثل تلك الغوائل التي لا ينتج عنها إلا الدمار والهلاك والبوار، فإن كم الخسران الذي أحاط بالأمة من واقعة اجتياح التتار لأمة الإسلام لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه. وكل ذلك لأجل ماذا؟ لأن طائفة من التجار وكانوا على دين الإسلام نزلوا أرض الإسلام، فما كان من نائب خوارزم شاه إلا أن أخذ ما معهم فسلبه وقتلهم. وجاءت الرسالة من جنكيز خان ولم يكن قد تعرض لأمة الإسلام، وإنما أرسل إلى خوارزم شاه: إن كان ذلك بغير علمك فعليك أن تأخذ بالأمر الذي ينبغي أن يكون، لأن هذا لا يصح أن يكون بين الملوك، والتجار في عرف الملوك والرسل كذلك بين الملوك لا يقتلون. وأما أن يعتدي نائبك على هؤلاء التجار فهذا أمر ينبغي أن تخرج منه، أبعلمك هو أم بغير علمك. فلما جاء رسول جنكيز خان ما كان من خوارزم شاه إلا أن تغافل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقتل الرسول، ثم اجتاح التتار ديار الإسلام وقتلوا الرجال والنساء والأطفال وشقوا بطون الحوامل حتى قتلوا الأجنة، وأضاعوا من تراث هذه الأمة ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين مع الخراب والبوار والدمار الذي نزل بالأمة، وكل ذلك بسبب مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الأمور التي تتم من التدمير والتفجير وما أشبه ذلك من تلك المناوشات، كل ذلك لا بد أن يوزن بميزان الشريعة، ولا بد أن يعاد الأمر إلى أهل العلم المتثبتين من أجل أن يدلوا بدلوهم فيه، وأن يبصروا الأمة بما لها وما عليها جراءه، حتى لا تتورط فيما لا تقوى على تحمله. وأنت خبير بأن ما حدث في 11 من سبتمبر يكاد يكون صورة مصغرة مما وقع من جنكيز خان بديار الإسلام من الدمار والهلاك والبوار والتقتيل والتشريد والتجويع ونسف المباني وإهلاك البنية التحتية وما أشبه من تلك الأشياء، وما أشبه الليلة بالبارحة فيا ليت قومي يعلمون. اتركوا الترك ما تركوكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بيان من هيئة كبار العلماء في التكفير والتفجير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 49 المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2 ربيع الآخر 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درس ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عن ذلك من سفك الدماء وتخريب المنشآت. ونظرا إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة الناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده وإبراء للذمة وإزالة لللبس في المفاهيم إلى دا من اشتبه عليه الأمر. فنقول وبالله التوفيق: أولا، التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكذلك التكفير. وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب على الحدود أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كانت كما قال وإلا رجعت عليه. أخرجه البخاري ومسلم. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، كما في الإرث سبب القرابة مثلا، وقد لا يرث بها يعني بالقرابة لوجود مانع كاختلاف الدين. وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. وقد ينطق المسلم كلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، رواه مسلم. والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة، من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ ومعلوم أن الخطأ في ترك 1000 كافر أصلي من غير الحكم عليهم، الخطأ في ذلك أخف وأهون من الخطأ في تكفير مسلم واحد معصوم الدم. والخطأ في ترك ملء الأرض من الكفار خير وأهون من أن يتورط المسلم في إراقة ملء محجمة من دم عبد مسلم معصوم الدم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان طائفا بالكعبة مرة قال: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ثم ما أعظم حرمتك عند الله تبارك وتعالى، وللعبد المسلم أعظم حرمة عند الله تبارك وتعالى منك. ولذلك اجتمع قول أهل العلم على أن الرجل لو أخذ معولا فرقي الكعبة فهدمها نقضا حجرا حجرا هو أهون عند الله تبارك وتعالى من نقض بنيان عبد مسلم بغير حق. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وإذا كان هذا يعني التسرع في التكفير في ولاة الأمور كان أشد لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أخرجه البخاري ومسلم. فأفاد قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة مما تروجه الجرائد السيارة التي تسير بين الناس بالبواطل الفواقر والأراجيف المبطلات، وكذلك ما يتناقله الناس عن عمد وقصد أو عن غفلة وبلاهة، ثم ما يشاع ويذاع في محافل المسلمين مما يوغر الصدور ولا ينتج عنه في النهاية إلا الخراب والدمار والبوار. وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم كفرا إلا أن تروا كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم بالأموال والممتلكات. وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر لا يختلف فيه نظر الناظر. وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم عندكم من الله فيه برهان أنه لا بد من دليل صريح بحيث يكون الدليل صحيح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة. هذه قيود وضعها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله يعني في الإكثار والرمي بالكفر إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما الذي يورط المسلم في أمثال هذه المضائق؟ والمرء إذا كان حريصا على صالحه ويعلم أن السلامة لا يعدلها شيء، المرء إذا كان حريصا على آخرته مقبلا على شأن نفسه، ما الذي يلجئه إلى مثل هذه المضائق وهي لا ينفذ منها ولا يحسن المسير فيها إلا الفحول من فطاحل العلماء الراسخين الذين يستنبطون الأحكام من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول البيان: وهذه القيود تدل على خطورة الأمر، وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطر عظيم في قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله رب العالمين أكبر المحرمات عنده في هذا السلم التصاعدي في بيان المحرمات التي هي محرمة في كل دين وعلى لسان كل رسول، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا، ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. ولقد يقول قائل من المكفرين التدميريين المفجرين: إننا إنما نغيظ أعداءنا ونوقع ببعض مواطنيهم، وهذا خطأ مركب من جهتين. فأما الجهة الأولى فهي أن هؤلاء مستأمنون، لهم عهد الأمان في ديار الإسلام فلا يجوز المساس بهم، وإذا وقعت منهم مخالفات فلترفع تلك المخالفات بأمرها إلى من يستطيع أن يتعامل معها ممن له ولاية على ذلك، فإن لم يصنع فقد أديت ما عليك ونصحت وبررت والحمد لله رب العالمين. وأما الجهة الثانية فهي مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من نهيه لهذه الأمة عن التعرض لما لا تطيق: اتركوا الترك ما تركوكم. فهذه الأمور إنما ينجر من ورائها شر عظيم، فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن قال في خطبة حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد توعد الله رب العالمين من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، فقال سبحانه في حق المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم وإن الإثم يكون أكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

توقيعاتهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وهو على كل شيء قدير. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد حدودا وخط خطوطا لا ينبغي تجاوزها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركوا الترك ما تركوكم. فمهما أتى في ذهن مفكر أو في خاطر متفكر أنه بذلك ينصر الدين، فنقول له: أسأت ولم تحسن، لأنك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في هذا الأمر كلمته، هذا أولا. وأما ثانيا فهذا مبني على شيء آخر، وهو تلك النزعة الثورية التي هي من بقايا فكر الخوارج من التسارع في التكفير والمسارعة إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح وإطلاق الأحكام بلا خطام ولا زمام. وهذه هي بقايا فكر الخوارج، كلما طلع منهم قرن اجتث من فوق الأرض ما له من قرار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يحتاج تصحيحا، لأن هذا فرع على أصل هنالك، وهذا العمل ما هو إلا عرض لمرض. وأما الجهل الذي أحاط بالنفوس، وأما الظلام الذي خيم بخيوطه على العقول، فحدث عنه ولا حرج، وينبغي أن يعامل ذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة والأخذ بأدلة الأئمة عليهم الرحمة، ونشر وإذاعة أمثال هذه الأمور من تلك الفتاوى التي تكلم فيها أهل العلم الأثبات الذين لهم من الأهلية ما يخولهم أن يستنبطوا في الوقائع النازلات والبلايا المدلهمات التي وقعت على أمة سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، ما يخولهم أن يستنبطوا في تلك النوازل من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمثال هذه ينبغي أن تذاع في الأمة، وأن تكون بمسمع من كل سامع، إذا ألقى السمع وهو شهيد نفعه الله رب العالمين، وإذا ولى مدبرا ولم يعقب مستكبرا يلوي عنقه ثاني عطفه، فكبر عليه أربعا أو اسأل الله تبارك وتعالى أن يرده سالما. وأما أمر الدماء فينبغي على أهل العلم وطلبته أن يذيعوا في الأمة ما جاء صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد من التحذير والترهيب والتنفير من مواجهة هذا الدم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عنه نصوص كثيرة في الترهيب من سفك الدماء وإزهاق الأرواح. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان ينبغي أن يلحظه كل مسلم أنه إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على هذا الأمر وعلى خطورته، وحذر منه أشد التحذير، ونفر منه أبلغ التنفير. فتنبغي حينئذ مسألة عظيمة، وهي نشر هذا وإذاعته بين المسلمين، حتى يكون في واعية وذاكرة كل مسلم، ينفعه الله رب العالمين بكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماءه أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناس لو ردوا الأمر إلى أهل العلم وسألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعلوا ذلك لأراحوا واستراحوا ولنجوا وأفلحوا وأنجحوا ولم يتورطوا في المهالك ولا زلت بهم الأقدام في المزالق. وهنا سؤال، نسمع كثيرا عما يسمى بالعمليات الاستشهادية الانتحارية، وصورتها كالآتي: يقوم الرجل بوضع قنبلة في ملابسه، وعندما يصل إلى منطقة معينة محددة من قبل الجهات المنظمة لهذه العملية، فإنه يقوم بتفجير نفسه قاضيا معه على كل من وجد في هذه المنطقة، سواء كانت هذه المنطقة دكانا أو مطعما أو سوقا أو حديقة يكثر فيه اجتماع الناس، أو يقوم بقيادة سيارة مليئة بالمتفجرات، وعندما تصطدم السيارة بمكان معين تتفجر وينفجر معها السائق، أو يقوم بقيادة حافلة مليئة بالمتفجرات ومعه مجموعة من الناس كرهائن، سواء كانوا مسلمين أم كفارا أم خليطا من المسلمين والكفار، ثم يقوم بتفجير الحافلة فيموت كل من وجد في هذه الحافلة حتى السائق. والسؤال: ما حكم من يقوم بهذه العمليات الانتحارية، سواء قصد الانتحار أم لم يقصد، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالعدو؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاسألون عن حكم العمليات الانتحارية التي وصفتم، وهذه العمليات عمليات محرمة لا يجوز فعلها لأنها مبنية على الخيانة وعلى أمور خفية يكون فيها تستر على الغادرين، والغدر لا يجوز والخيانة محرمة حتى ولو كان القصد منه إلحاق الضرر بالعدو، وحتى لو كان العدو معتديا وظالما. فالله جل وعلا يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وجاء في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالخيانة منبوذة في الشرع الإسلامي وممنوعة فيه، وكذلك الغدر أيضا، إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغدروا بأحد من قادة الكفر كالوليد بن المغيرة وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم، حتى ولم يكسر أصنامهم في حالة الغفلة منهم صلى الله عليه وسلم. ونبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يقول لقومه كما أخبر الله عنه: مع أن العدو يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فإذا ولدت المرأة جاء الذباحون الجلاوزة فأخذوه إذا كان ذكرا وذبحوه أمام أبيه وأمه. فشكى قوم موسى إليه ذلك، فقال لهم: ماذا؟ هل قال لهم: اصنعوا اعتصاما أو خرجوا في مظاهرة، أو عليكم بأن تفجروا وتدمروا وتغدروا وتخونوا؟ قال لهم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولم يأمرهم بغدر بأحد ولا بقتل أحد. والمهم أن هذه العمليات تصدر من قوم جهال يجهلون الشريعة، فيعملون أعمالا مبنية على العاطفة من دون أن ينظروا هل هي مباحة في الشرع أم لا، فهم يرون ظلم الأعداء وعسفهم فيظنون أن ما عملوه له وجه من الصواب، وليس كذلك، ولعل هناك من يفتيهم بجواز هذه العمليات. ثم إن في ذلك جناية على سائر المسلمين، حيث إن العدو يزداد في العداء لهم، وكأنه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. يقول: فانظروا مثلا العمليات التي حصلت في أمريكا في سبتمبر، ماذا ترتب عليها من ظلم للإسلام وأهله واعتداء عليهم. فالأفغان فيها الملايين من المساكين الذين ظلموا بسبب تلك الحادثة، وكذلك الفلسطينيون والعراقيون. فنسأل الله أن يبصر المسلمين ويجنبهم القادة الجاهلين. أما وصف هذا العمل بأنه استشهاد فإنه وصف في غير محله، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أم العلاء وهي تقول لعثمان ابن مضعون رضي الله عنهما حين مرض ومات: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمك؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. وقد ورد النهي عن أن يقال فلان شهيد، وأما الناس فإنهم يسارعون في الوصف بهذا اللقب من غير ما أثارة من علم. ولكن ما يدريك، الشهادة تترتب على الإخلاص، والإخلاص لا يعلمه إلا الله. وإذن فلا نصف بالشهادة إلا من وصف بها إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينبغي أن نصف المنتحرين بأنهم شهداء ولا أن عملهم شهادة، ولكننا نرجو لمن مات على التوحيد إذا كان عمله مشروعا نرجو له الشهادة. أما عمل هؤلاء فإنه عمل جاهلي، ولا يصح أن نصف أصحابه بأنهم شهداء، وبالله التوفيق. قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره: إن الذي يقتل النفوس بغير حق مسلمين أم غير مسلمين يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس. وقد أفتى بتحريم العمليات الانتحارية مجموعة من علماء السنة، منهم الشيخ محمد ابن صالح رحمة الله عليه. ففي الشريط الأول من شرح أصول التفسير الوجه الأول قال رحمه الله عند قوله تعالى: لأنذركم به لأحذركم به من المخالفة، وفي قوله تعالى: ومن بلغ، إشارة إلى أن من لم يبلغه القرآن لم تقم عليه الحجة، وكذلك من بلغه القرآن على وجه مشوش فالحجة لا تقوم عليه، لكنه ليس بمعذور كالأول الذي لم تبلغه الحجة نهائيا، لأن من بلغته على وجه مشوش يجب عليه أن يبحث، لكن قد يكون في قلبه من الثقة بمن بلغه ما لا يحتاج معه في نظره إلى بحث. الآن يقول الشيخ رحمة الله عليه: الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ لا أبدا. ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين، وأعني بهم يعني بالذين يتصرفون من الإخوة بغير حكمة، أعني بهم أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله. يقول: والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسنوا. ماذا أنتج هؤلاء؟ أسألكم: هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منها، الإسلام بريء منها. هذا كلامه: حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة يذهبون إلى مجتمع الكفار ويقتلونهم أبدا إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله: أقسم بالله، لأن نجد نتائجه بلا نتيجة أبدا، بل هو بالعكس فيه تشويه السمعة. ولو أن سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية ثانية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة رحمة الله عليه. هذه الأمور لا يأخذ فيها كثير من الثوار بقول أحد حتى ولو كان قعيدا في العلم. ومنذ ابتلينا بالكلام في هذه الأمور إبراء للذمة ونصحا للأمة وتبرئة للساحة أمام الله رب العالمين، التزمنا أن ندل إخواننا من المسلمين على مواطن الخير، ولو كان ذلك مخالفا لعرف كثير من الناس بتلاوة ذلك عليهم على المنابر، فإنه ينبغي أن يكون ذلك ذائعا طائرا منتشرا في الأمة واصلا إلى كل مسمع مستقرا في كل قلب بإزاء كل بصر وبصيرة. وينبغي على المسلمين أن يؤدوا ما فرض الله رب العالمين عليهم من واجب البلاغ والنصح بأن ينشروا ويذيعوا في الأمة أقوال أهل العلم من الراسخين الذين يحكمهم الدين وتحكمهم الشريعة بأطورها المتماسكة التي لا خلل فيها ولا صدع. وأما العواطف والحماسيات فإنها تجر على المسلمين والمسلمات أعظم البليات وأكبر الرزيات. وما كذلك تورد الإبل، فينبغي على المسلمين أن يبرئوا ذمتهم أمام الله رب العالمين بالنظر في أقوال أهل العلم، وألا ينساقوا منجرفين أمام الناعقين الذين ينعقون يهرفون بما لا يعرفون، وممن يجنحون إلى فكر الخوارج المشؤوم الذي حذر منه النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما كان من تقعر من جاءوا من ضئضئه من أرومته من أصله أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، فقال: يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القول يواجهه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: خبت وخسرت، وفي رواية: خبت وخسرت إن لم أعدل. ومن يعدل إذا لم أعدل؟ أيأمنني الله تبارك وتعالى ولا تأمنونني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يواجه أمثال هؤلاء الذين يتقعرون يتفقرون، ثم إنهم يغالون بالشطط في كل شيء حتى في المظهر العام. هؤلاء ليسوا على سواء، وهؤلاء ليسوا على الصراط. هؤلاء يقول فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: لأقتلنهم قتل ثمود. يعني لا يبقي منهم ولا يذر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي على الأمة أن تعود إلى الكتاب والسنة، وإنما يكون ذلك على أيدي شبابها ممن عرف دينه واتجه إلى تعلم العلم الشرعي الصحيح بأدلته وأصوله. فينبغي على من تمرس بالعلم من طلابه ومن كان قعيدا فيه أن يؤدي الواجب الذي ناطه الله رب العالمين بعنقه، وهو حق هذه الأمة المكلومة عليه. وأما أن يتقاعسوا ناحيته، وأما أن ينشغلوا بمعارك الحواري، والمعركة الرئيسة في الساحة دائرة على قدم وساق، فهذا والله من ذهاب العقل، وإن أمره عند الله رب العالمين لوخيم العاقبة، نسأل الله السلام. فينبغي على كل مسلم بصره الله رب العالمين بأمر الدين أن يذيع وينشر ويطير في الأمة فتاوى العلماء الراسخين الذين يضعون الأمور في نصابها، وأن يحذروا من الثوار وعقلية الثوار بفعل الأطفال ومن المهيجين، فإنهم يقودون الأمة إلى الهلاك. وما نملك إلا أن نقول للواحد منهم: اتق الله رب العالمين وعد إلى ربك. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين، وأن يرد الشاردين إلى الصراط المستقيم. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، وثبت أقدامنا، وأصلح بالنا، واشرح صدورنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك كمال العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وسلم أوطان المسلمين. اللهم سلم أوطان المسلمين، اللهم سلم أوطان المسلمين، اللهم سلم أوطان المسلمين، اللهم سلم أوطان المسلمين، اللهم سلم أوطان المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.